يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا زكريا بن سهل المروزي قال حدثنا علي بن الحسن ابن شقيق قال أخبرنا الحسين بن واقد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله والمرسلات عرفا قال الملائكة. قال وروي عن مسروق وأبي الضحى ومجاهد في إحدى الروايات والسدي والربيع بن أنس مثل ذلك. وروي عن أبي صالح أنه قال أنه قال هي الرسل، وفي رواية عنه هي الملائكة. وهكذا قال أبو صالح في العاصفات والناشرات والفارقات والملقيات أنها الملائكة. قال الثوري عن سلم بن كهيل عن مسلم البطين عن أبي العبيدين قال سألت ابن مسعود رضي الله عنه عن المرسلات عرفا قال الريح. وكذا قال في العاصفات عطفا والناشرات نشرا إنها الريح. وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة وأبو صالح في رواية عنه. وتوقف ابن جرير في المرسلات عرفا هل هي الملائكة أرسلت بالعرف أو كعرف الفرس يتبع بعضهم بعضا أو هي الريح إذا هبت شيئا فشيئا. وقطع بأن العاصفات عطفا هي الرياح كما قاله ابن مسعود رضي الله عنه ومن تابعه. وممن قال ذلك في العاصفات أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه والسدي. وتوقف في الناشرات نشرا هل هي الملائكة أو الريح كما تقدم. وعن أبي صالح أن الناشرات نشرا المطر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى والأظهر أن المرسلات هي الريح كما قال تعالى وأرسلنا الرياح لواقح. وقال تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وهكذا العاصفات هي الرياح، يقال عصفت الريح إذا هبت بتصويت. وكذا الناشرات هي الرياح التي تنشر السحاب في آفاق السماء كما يشاء الرب عز وجل. وقوله فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا يعني الملائكة. قاله ابن مسعود رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما ومسروق ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس والسدي والثوري. ولا خلافها هنا، فإنها تنزل بأمر الله على الرسل تفرق بين الحق والباطل والهدى والغي والحلال والحرام، وتلقي إلى الرسل وحيا فيه إعذار إلى الخلق وإنذار لهم عقاب الله إن خالفوا أمره. وقوله إنما توعدون لواقع هذا هو المقسم عليه بهذه الأقسام، أي ما وعدتم به من قيام الساعة والنفخ في الصور وبعث الأجساد وجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد ومجازاة كل عامل بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إن هذا كله لواقع أي لكائن لا محالة. ثم قال فإذا النجوم طمست أي ذهب ضوءها كقوله وإذا النجوم انكدرت، وكقوله وإذا الكواكب انتثرت، وإذا السماء فرجت أي انفطرت وانشقت وتدلت أرجاؤها ووهت أطرافها، وإذا الجبال نسفت أي ذهب بها فلا يبقى لها عين ولا أثر كقوله ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وقال تعالى ويوم نسجر الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وقوله وإذا الرسل أقتت، قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما جمعت، وقال ابن زيد وهذه كقوله تعالى يوم يجمع الله الرسل، وقال مجاهد أقتت أجلت، وقال الثوري عن منصور عن إبراهيم في قوله أقتت أعدت، وكأنه يجعلها كقوله وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ثم قال لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل؟ ويل يومئذ للمكذبين. يقول تعالى لأي يوم أجلت الرسل وأرجئ عمرها حتى تقوم الساعة، قال كما قال تعالى فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وهو يوم الفصل كما قال ليوم الفصل. ثم قال معظما لشأنه وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين، أي ويل لهم من عذاب الله غدا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقد قدمنا في الحديث أن ويل واد في جهنم ولا يصح. قال تعالى ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى ألم نهلك الأولين، يعني من المكذبين للرسل المخالفين لما جاءوهم به، ثم نتبعهم الآخرين أي ممن أشبههم، ولهذا قال كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. قاله ابن جرير. ثم قال ممتنا على خلقه ومحتجا على الإعادة بالبداءة ألم نخلقكم من ماء مهين، أي ضعيف حقير بالنسبة إلى قدرة الباري عز وجل، كما تقدم في سورة ياسين في حديث بسر بن جحاش ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه النطفة أو التفلة. نعم. قوله فجعلناه في قرار مكين يعني جعلناه في الرحم، وهو قرار الماء من الرجل والمرأة، جمعناه في الرحم وجعلناه في قرار مكين يعني جمعناه في الرحم وهو قرار الماء من الرجل والمرأة، والرحم معد لذلك حافظ لما أودع فيه من الماء. وقوله إلى قدر معلوم يعني إلى مدة معينة من 6 أشهر أو 9 أشهر، ولهذا قال فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. ثم قال ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، قال ابن عباس رضي الله عنهما كفاتا كنا، وقال مجاهد كفاتا نعم إيه؟ كنا نعم. وقال مجاهد يكفت الميت فلا يرى منه يكفت الميت فلا يرى منه شيء، وقال الشعبي بطنها لأمواتكم وظهرها لأحيائكم، وكذا قال مجاهد وقتادة. قوله وجعلنا فيها رواسي شامخات، يعني الجبال أرسى بها الأرض لئلا تميد وتضطرب. وأسقيناكم ماء فراتا، عذبا زلالا من السحاب أو مما أنبعه الله من عيون الأرض. ويل يومئذ للمكذبين، أي ويل لمن تأمل هذه المخلوقات الدالة على عظمة خالقها ثم بعد هذا يستمر على تكذيبه وكفره. نسأل الله العافية. الشيخ رمضان تعيد. بسم الله. هي تفسير معنا وقت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري إفادة. نعم. قال البخاري حدثنا أحمد حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا الأعمش حدثني إبراهيم عن الأسود عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار بمنى إذ نزلت عليه والمرسلات فإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها فابتدرناها فذهبت فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها. وأخرجه مسلم أيضا من طريق الأعمش. وقال الإمام أحمد يعني في عداوة بين الحية وبين بني آدم. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أمه رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا. وفي رواية مالك عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم الفضل رضي الله عنها سمعته يقرأ والمرسلات عرفا فقالت يا بني أذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. قال أخرجه في الصحيحين من طريق مالك به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. قول حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا زكريا بن سهل المروزي حدثنا علي بن الحسن بن شقيق حدثنا الحسين بن واقد حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه والمرسلات عرفا قال الملائكة. وروي عن مسروق وأبي الضحى ومجاهد في إحدى الروايات والسدي والربيع بن أنس مثل ذلك. وروي عن أبي صالح أنه قال هي الرسل. وفي رواية عنه أنها الملائكة. وهكذا قال أبو صالح في العاصفات والناشرات والفارقات والملقيات أنها الملائكة. وقال الثوري عن سلمة بن كهي عن مسلم البطين عن أبي العبيدين قال سألت ابن مسعود عن المرسلات عرفا قال الريح. وكذا قال في العاصفات عصفا والناشرات نشرا إنها الريح. وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة وأبو صالح في رواية عنه. وتوقف ابن جرير في والمرسلات عرفا هي قال هي هل هي الملائكة إذا أرسلت بالعرف أو كعرف الفرس يتبع بعضهم بعضا أو هي الرياح إذا هبت شيئا فشيئا. وقطع بأن العاصفات عصفا هي الرياح كما قاله ابن مسعود ومن تابعه. وممن قال ذلك في العاصفات عصفا أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه والسدي. وتوقف في الناشرات نشرة هل هي الملائكة أو الريح كما تقدم. وعن أبي صالح أن الناشرات نشرا هي المطر.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صف. ويل يومئذ للمكذبين. كأنه جمالة القراءة هنية. كأنه جمالة صف. جمالات صف. عندك جمالات ولكن قراءة جمالة صف. كأنه جمالة صف. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى مخاطبا للكفار المكذبين بالمعاد والجزاء والجنة والنار، أنهم يقال لهم يوم القيامة انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، يعني لهب النار إذا ارتفع وصعد معه دخان، فمن شدته وقوته أن له ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب، أي ظل الدخان المقابل للهب لا ظليل هو في نفسه ولا يغني من اللهب، يعني ولا يقيهم حر اللهب. وقوله إنها ترمي بشرر كالقص، أي يتطاير الشرر من لهبها كالقص، قال ابن مسعود رضي الله عنه كالحصون، وقال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة ومجاهد ومالك. الشرر الصغير، الشرر الصغير الذي نلاحظه يتطاير من النار هو صغير. هذا الصغير يعني هذا في الدنيا، لكن الشرر يتطاير من جهنم والعياذ بالله كالقصر، كبير جدا إذا كان شررها بهذا الكبر فكيف هي، نسأل الله العفو والعافية. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة ومجاهد ومالك عن زيد بن أسلم وغيرهم، يعني أصول الشجر، كأنه جمالة صف، أي كالإبل السود، قاله مجاهد والحسن وقتادة والضحاك، واختاره ابن جرير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير، جمالة صف يعني حبال السفن. وعنه أعني ابن عباس رضي الله عنهما في قوله جمالة صف قطع نحاس. وقال البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول في قوله إنها ترمي بشرر كالقصر، قال كنا نعمد إلى الخشب ثلاث أذرع وفوق ذلك فنرفعه للشتاء فنسم للبناء، صححناها للبناء، ما لا معنى للشتاء، للبناء يعني الخشبة ثلاثة أذرع فما فوق يرفعونها للبناء. نعم. فنسميه القصر. فنسميه القصر. نفس البناء نسميه القصر. نعم. كأنه جمالة صف، حبال السفن. في قراءة أخرى جمالات صف وهي صحيحة. يعني لكن القراءة التي بين أيدينا جمالة صف. جمالة صف. نعم. حبال السفن تجمع حتى تكون كأوساط الرجال. كأوساط الرجال. كأوساط الرجال. هذه يعني المعاني نقلت عن السلف، ولكن اختيار ابن جرير رحمه الله. ماذا اختار ابن جرير هنا؟ قال ابن أي كالإبل السود قاله مجاهد والحسن وقطارة والضحاك واختاره ابن جرير كالإبل السود. أين كالإبل السود. ثم قال تعالى هذا يوم لا ينطقون أي لا يتكلمون ولا يؤذن لهم فيعتذرون أي لا يقدرون على الكلام ولا يؤذن لهم فيه ليعتذروا بل قد قامت عليهم الحجة ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وعرصات القيامة حالات والرب تعالى يخبر عن هذه الحالة تارة وعن هذه الحالة تارة ليدل على شدة الأهوال والزلازل يومئذ. وصف يعني لحالتهم يوم القيامة هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. هذه الحالة قد توجد في الدنيا مع بعض المجرمين إذا يعني قبض عليه في جرمه لا ينطق ولا يؤذن له فيعتذر لأنه قام عليه الجرم أو قبض عليه متلبسا بجرمه. تصوروا هذه الحال في الدنيا فكيف يعني الحال في الآخرة. نسأل الله ثبات على الحق. نعم. ولهذا يقول بعد كل فصل من هذا الكلام ويل يومئذ للمكذبين. وقوله هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون. وهذه مخاطبة من الخالق لعباده يقول لهم هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين يعني أنه جمعهم بقدرته في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. وقوله فإن كان لكم كيد فكيدون تهديد شديد ووعيد أكيد أي إن قدرتم على أن تتخلصوا من قبضتي وتنجوا من حكمي فافعلوا فإنكم لا تقدرون على ذلك كما قال تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وقال تعالى ولا تضرونه شيئا. وفي الحديث يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن المنذر الطريق الأودي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن حسان بن أبي المخارق عن أبي عبد الله الجدلي قال أتيت بيت المقدس فإذا عبادة بن الصامت وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وكعب الأحبار يتحدثون في بيت المقدس. فقال عبادة إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين بصعيد واحد ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي ويقول الله هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون اليوم لا ينجو مني جبار عنيد ولا شيطان مريد. فقال عبد الله بن عمرو فإنا نحدث يومئذ أنه يخرج عنق من النار فتنطلق حتى إذا كانت بين ظهراني الناس نادت أيها الناس إني بعثت إلى ثلاثة أنا أعرف بهم من الأب بولده ومن الأخ بأخيه لا يغيبهم عني وزر ولا تخفيهم عني خافية. نعم. الذي جعل مع الله إلها آخر وكل جبار عنيد وكل شيطان مريد فتنطوي عليهم فتقذف بهم في النار قبل الحساب بأربعين سنة. قال تعالى إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يقول تعالى مخبرا عن عباده المتقين الذين عبدوه بأداء الواجبات وترك المحرمات أنهم يوم القيامة يكونون في جنات وعيون أي بخلاف ما أولئك الأشقياء فيه من ظل اليحموم وهو الدخان الأسود الممتن. قوله وفواكه مما يشتهون أي ومن سائر أنواع الثمار مهما طلبوا وجدوا. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون أي يقال لهم ذلك على سبيل الإحسان إليهم. ثم قال تعالى مخبرا خبرا مستأنفا إنا كذلك نجزي المحسنين أي هذا جزاؤنا لمن أحسن العمل. ويل يومئذ للمكذبين وقوله كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون خطاب للمكذبين بيوم الدين وأمرهم أمر تهديد ووعيد فقال تعالى كلوا وتمتعوا قليلا أي مدة قليلة قريبة قصيرة. إنكم مجرمون أي ثم تساقون إلى نار جهنم التي تقدم ذكرها. ويل يومئذ للمكذبين كما قال تعالى نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقال تعالى إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وقوله وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون أي إذا أمر هؤلاء الجهلة من الكفار أن يكونوا من المصلين مع الجماعة امتنعوا من ذلك واستكبروا عنه ولهذا قال ويل يومئذ للمكذبين. ثم قال فبأي حديث بعده يؤمنون أي إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن فبأي كلام يؤمنون به كقوله تعالى فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. قال ابن أبي حاتم حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية قال سمعت رجلا أعرابيا بدويا يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يرويه إذا قرأ والمرسلات عرفا فقرأ فبأي حديث بعده يؤمنون فليقل آمنت بالله وبما أنزل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد تقدم هذا الحديث في سورة القيامة آخر تفسير سورة والمرسلات ولله الحمد والمنة. التوفيق والأسفل. نعم شيخ رمضان أعد ما قرأنا اليوم قصير وأمس. نعم. والإعادة فيها إفادة إن شاء الله. نعم. قال الله تعالى انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين

آمنا بالله وبما أنزل. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.